شخص يستعمل الماء بكثرة في الوضوء والغسل حيث يغسل الأعضاء أكثر من اللازم، هل يؤثر ذلك على العبادة؟ نعم، لا ينبغي، ينبغي الإسراف. نعم، بعض أهل العلم تحريم الإسراف زيادة على الثلاث، ينبغي المؤمن أن يغسل على ثلاث أقل في وضوءه، يحذر الإسراف في الماء، هذا هو الواجب، هذا هو المشروع للمؤمن أن يغتسل وأن يحذر الإسراف. بل ورد عن صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة وثنتين ثنتين ثلاثا ثلاثا، وفي رواية من زاد فقد أساء وتعدى وظلم. فالمشروع المؤمن الاقتصار على ما سنون وهو ثلاث أقل. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.